بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فمن التيارات التي أثرت على بعض المسلمين تيار الاستشراق، فما المقصود به وما تاريخه؟ وما وسائله وغير ذلك مما يخص الاستشراق. أولا، الاستشراق في اللغة طلب الشرق بطلب علومه ومعارفه ولغاته وأديانه. الاستشراق طلب الشرق بطلب علومه ومعارفه ولغاته وأديانه. المقصود بالشرق ليس المقصود بالشرق الشرق الجغرافي، وإنما يقصد به الشرق الذي يراد به النور والضياء، كما أن مفردة استشراق من كلمة أورنيت ويعنى بها التنويع والتدريب، يعني يكون معنا الاستشراق أي طلب النور وطلب الضياء. في الاصطلاح، الاستشراق مفهوم عام يطلق على اتجاه فكري يعنى بدراسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامة ودراسة حضارة الإسلام والعرب بصفة خاصة. إذن هذا مفهوم الاستشراق في الاصطلاح، أما في اللغة فهو طلب النور والضياء، لكن صار لفظ الاستشراق يطلق على اتجاه أو تيار فكري يعنى بدراسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامة ودراسة حضارة الإسلام والعرب بصفة خاصة. موجز تاريخ الاستشراق، اختلف المفكرون وأصحاب الاختصاص في تحديد بداية الاستشراق على الأقوال التالية. الأول، أنه بدأ من بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واهتمام المشركين من داخل الجزيرة أو خارجها بهذه الدعوة الجديدة. أنه بدأ من بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واهتمام المشركين بهذه الدعوة من داخل الجزيرة أو خارجها، فصاروا يعنون بدراسة هذه الدعوة الجديدة ويعنون أيضا بدراسة العرب الذين خرج فيهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنه بدأ الاستشراق بعد الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واحتكاك النبي صلى الله عليه وسلم بيهود المدينة ونصارى نجران والجزيرة، وبداية مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والقياصرة. وذكر بعض الباحثين أن الاستشراق بدأ منذ دقة جيوش الفتح الإسلامي أبواب أوروبا العريضة، وكان المسلمون قد احتلوا عرش السيادة الدولية، وأخذت أوروبا الغارقة في الجهل والتخلف الحضاري يومئذ تبحث عن أسباب بلوغ المسلمين هذا المجد العظيم الذي بلغوه. وأخذ بعض رجال الكنيسة الأوروبيين يدرسون علوم هؤلاء الفاتحين ولغاتهم لعلهم يظفرون بما ينفعهم في إنقاذهم من ذاك التخلف الذي كانوا يعيشون فيه، وأيضا لعلهم يجدون ما يفتح لهم أبواب الارتقاء. وهذا القول يرجح أن بداية الاستشراق في القرن الثامن الميلادي، وحددوه من بداية الرهبان والملوك إرسال أبنائهم إلى الأندلس لدراسة اللغة العربية والإسلام، فكانوا في ذلك الوقت يرسلون أبناءهم إلى الأندلس حاضرة العالم الإسلامي ليتعلموا العلوم، ليس فقط اللغة بل حتى العلوم الطبية وغيرها من العلوم. وأما من نظر إلى الاستشراق بأنه دراسات أكاديمية فقد حدد بداياته في القرن الثاني عشر الميلادي، يعني تقريبا 1130 ميلادي، وذلك بظهور أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللاتينية، أصل اللغات الأوروبية. بعضهم أرجعه إلى عام 1312 ميلادي في القرن الرابع عشر بعد قرار مجمع فينا أو فينا الكنسي القاضي بتأسيس كراسي الجامعات الأوروبية لدراسة الإسلام واللغة العربية. أرجعه آخرون، أرجع بداية الاستشراق إلى أنه بدأ في القرن التاسع عشر ميلادي، التاسع عشر الميلادي، حيث يعني تقريبا 1039 ميلادي، حيث أنشئت أول كراسي اللغة العربية في الجامعات. وللجمع بين هذه الأقوال نقول إن المسار التاريخي للاستشراق يستوعب تلك الآراء جميعا، وذلك بتقسيم هذه الأقوال إلى بدايات رسمية وبدايات غير رسمية، فيكون الأول والثاني والثالث يمثلان البداية غير الرسمية ضمن الجهود الفردية، ويكون القول الرابع والخامس والسادس ممثلا للبداية الرسمية وفق ميزانية ورعاية دولية. وهذا هو الجمع وهو أمثل الأقوال. ما أهداف الاستشراق؟ أولا الهدف الديني، هو تشكيك المسلم في القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلامه جل وعلا، فيهدفون إلى تشكيك المسلم في القرآن وفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا التقليل من شأن الفقه الإسلامي، وهذا ما نراه عند بعض المسلمين حيث يرى أن تخصص الفقه الإسلامي أو تخصص أصول الدين أو التخصص في القرآن والسنة والعقيدة أن هذا ليس بمهم وليس له فائدة ونحو ذلك، فهذا من ما بثه المستشرقون عند المسلمين، فعزف كثير من المسلمين عن دراسة القرآن والسنة والعقيدة السلفية والفقه في الأحكام. أيضا يريدون التحقير من شأن اللغة العربية التي هي لغة القرآن ولغة السنة ولغة أهل العلم، فأرادوا التحقير من شأن اللغة العربية، وأيضا من الأهداف الدينية العمل على تنصير المسلمين ببث النصرانية بين المسلمين وصرف غير المسلمين الذين يريدون الدخول فيه عن الإسلام، وذلك بتشويه صورة الإسلام والمسلمين، وأن الإسلام مثلا دين دموي ودين يحارب الحريات ونحو ذلك. أيضا يشوهون المسلمين بأنهم أهل قتل وأهل مثلا انتهاك الحريات ونحو ذلك. أيضا من أهداف الاستشراق الهدف الاستعماري باستعمال أراضي المسلمين. أيضا من أهداف الاستشراق الهدف السياسي، وذلك بالعمل على تفريق المسلمين ومحاولة إحياء الطائفية وإحياء بعض اللغات المحلية لتحل محل اللغة العربية. فهذه بعض أهداف الاستشراق: الهدف الديني والهدف الاستعماري والهدف السياسي بتفريق المسلمين ومحاولة إحياء الطائفية ونشر العداوة بينهم، بحيث أن كل طائفة تسعى إلى قتل الطائفة الأخرى. أيضا من أهداف الاستشراق الهدف العلمي الخالص. هذا الهدف هو دراسة العالم الإسلامي والمجتمعات الإسلامية بقصد التعريف والتعرف عليها، وتميزت دراساتهم بالموضوعية والإنصاف بقصد التعرف وحب الاطلاع وكشف السمات والخصائص التي تميز العالم الإسلامي بشكل عام أو الإسلام بشكل خاص. أيضا من أهداف الاستشراق الهدف التجاري الاقتصادي. هذا الهدف لا علاقة له إطلاقا بالدين ولا بالديانات، وإنما ينصب بشكل تام على الجانب التجاري، فيأتي المستشرق إلى المجتمعات الإسلامية بتمويل من شركة أو مصنع للتعرف على ثروات ذلك المجتمع وعلى القدرة الشرائية لديهم ليتمكنوا من الاقتصاد في البلاد الإسلامية. هذه بعض أهداف الاستشراق: قلنا الهدف الديني والهدف الاستعماري والهدف السياسي والهدف العلمي الخالص والهدف التجاري الاقتصادي. وسائل المستشرقين في ذلك: لهم وسائل ليصلوا إلى أهدافهم، منها أولا الوسيلة الأولى التعليم الجامعي والبحث العلمي، وذلك بفتح الأقسام الجامعية والمعاهد والمراكز التي تعنى بشكل رئيسي بالعالم الإسلامي والدراسات العربية، سواء كان بالابتعاث أو افتتاح الجامعات في البلدان الإسلامية والتعليم عن بعد، وافتتاح بعض المراكز التي هي في الأصل للتنصير والدراسات الاستشراقية، مثل المجلس الثقافي البريطاني والمجلس الثقافي الفرنسي يصلوا إلى أهدافهم بواسطة التعليم الجامعي والبحث العلمي. الوسيلة الثانية من وسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم التأليف والنشر ووسائل الإعلام، فقد حرص المستشرقون على هذا الأمر، فاهتموا بالكتابة في شتى فروع الدين الإسلامي، ومن ذلك حتى ألفوا في العقيدة الإسلامية مثل كتاب تطور العقيدة الإسلامية لماكدونالد الذي انطبع على الكثير من المسلمين حتى أقروه في جامعاتهم، كتاب أيضا محمد في مكة ومحمد في المدينة لمنتج جومري وات، أيضا كتاب تاريخ العرب لرولاند لويس. هذه وسيلة من وسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم بالتأليف والنشر والدخول في وسائل الإعلام، الدخول في وسائل الإعلام وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي. الوسيلة الثالثة أيضا لتحقيق أهدافهم عمل الندوات والمؤتمرات، عمل الندوات والمؤتمرات داخليا يعني في البلاد الإسلامية أو خارجيا في البلاد غير الإسلامية أو غير العربية ليتوصلوا إلى أهدافهم من خلال هذه الندوات والمؤتمرات التي يحضرها المثقفون ونحوهم. أيضا من وسائلهم في تحقيق أهدافهم الاستشراقية التقارير السياسية والأحاديث الإذاعية والتلفزيونية والمقالات الصحفية، وذلك باستضافة بعض المسلمين المتأثرين بالغرب ليتحدثوا عن المجتمعات الإسلامية ويمجدوا المجتمعات الغربية ويقللوا من شأن المجتمعات الإسلامية. ما هو الموقف المطلوب من المسلمين تجاه المستشرقين أو ما موقف المسلمين من المستشرقين كواقع؟ انقسم الناس في نظرهم للاستشراق إلى ثلاثة أقسام: الأول الرافض لكل مستشرق ولكل ما أنتجه المستشرقون وعدم القبول للمناقشة أو الحوار معهم والابتعاد عن دراسة أفكار المستشرقين وأهدافهم، وهذا لا شك أنه موقف سلبي يبتعد ابتعادا كاملا عن النصيحة للأمة، يبتعد ابتعادا كاملا عن النصيحة للأمة. فالعالم الإسلامي يواجه غزوة فكرية قوية، وانسحابنا من تلك المواجهة يعود لهم بالفائدة، وكما قال الأول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهذا رفض الاستشراق وعدم الوقوف في وجهه وعدم بيان أهدافه وعدم التحذير منه، هذا موقف سلبي. الموقف الثاني والقسم الثاني من المسلمين القسم المنبهر القابل لكل ما جاءوا به، فقبلوا الاستشراق وما جاء به المستشرقون فجعلوه الحق الذي لا باطل معه، هؤلاء هم المعجبون بالحضارة الغربية وبالواقع الغربي ويريدون أن يصلوا إلى ما وصل إليه العالم الغربي ويحسبون ذلك الوصول بترك الإسلام والتأثر بالغرب ونحو ذلك. أما القسم الثالث فهو الموقف الإسلامي المنصف، قبل ما كان حقا من الاستشراق وأيده بالدليل، ورفض ما كان باطلا ورد عليه بالدليل وحذر من الطعن في الإسلام وفي المسلمين، وذكر المسلمين بمجدهم وأنهم لا عز لهم إلا بالإسلام، كما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. كان للاستشراق آثار، فقد قدم الاستشراق خدمات كثيرة وكبيرة للغرب في خدمة أهدافه التي قام من أجلها من أهداف دينية وسياسية واقتصادية واستعمارية وثقافية. وفيما يأتي نذكر أبرز هذه الآثار، آثار الاستشراق على المسلمين وعلى بلاد المسلمين. أولا الآثار العقدية. من أبرز الآثار العقدية للاستشراق في العالم الإسلامي ظهور العلمانية، التي تعني فصل الدين عن الحياة. يقول: لا تدخل الدين في الحياة، لا تدخل الدين في السياسة، لا تدخل الدين في الاقتصاد، اجعل الدين فقط في المسجد، لا تدخل الدين في الأحوال الشخصية ونحو ذلك. هذه هي العلمانية، هي فصل الدين عن الحياة وجعل الدين فقط في المسجد. فمن تأثير الاستشراق في المجال العقدي ظهور العلمانية، وأيضا الاهتمام بالفرق المنحرفة كالرافضة والإسماعيلية، الرافضة الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى ويدعون غيره ويستغيثون بغيره ويقولون: يا علي يا حسين، يتهمون أن القرآن محرف، يتهمون الصحابة رضوان الله عليهم بالردة إلا نفرا قليلا، يتهمون عائشة رضي الله عنها ويرمونها بما برأه الله بما برأها الله منه، والإسماعيلية كذلك، الإسماعيلية هم أيضا من الرافضة الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى وينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وأيضا ينكرون المعاد، وأيضا يطعنون في القرآن ويطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون أيضا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يهتمون بغير هذه الفرق المنحرفة، وأيضا يهتمون أيضا اهتماما بالغا بالصوفية. والصوفية هم غلاة في العبادة وغلاة في الأولياء يشركون بالأولياء وينادونهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم ويتعبدون لله سبحانه وتعالى بالبدع والخرافات، وعندهم الذنب العظيم الذي لا يغفره الله وهو الشرك، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء المستشرقون اهتموا بالفرق المنحرفة كالرافضة والإسماعيلية والصوفية كذلك وغيرها من الفرق التي ابتعدت عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، فتجدهم يجعلون لابن عربي وهو من غلاة الصوفية مكانة خاصة في النشاطات الاستشراقية ويجذبون أبناء المسلمين لمثل هذه الاهتمامات. هذا أثر من آثار المستشرقين، الاهتمام بالفرق المنحرفة والاهتمام أيضا برجالها وعلمائها المنحرفين. أيضا من آثار الاستشراق الآثار الاجتماعية، تعد الآثار الاجتماعية من أخطر الآثار التي ما زال الاستشراق حريصا على تحقيقها في العالم الإسلامي. ومن الجوانب الاجتماعية التي عمل فيها الاستشراق على التأثير في المجتمعات الإسلامية البنية الاجتماعية وبناء الأسرة، يريدون ضرب الأسرة ويريدون تفكيك الأسرة بحيث لا يكون للأب السلطة في البيت ويكون للزوجة حريتها حريتها وللأبناء والبنات حريتهم ونحو ذلك. كذلك في العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمعات الإسلامية يكون في علاقات قبل الزواج علاقات محرمة، فقد اهتم الاستشراق بتشويه مكانة المرأة في الإسلام ونشروا ذلك وقالوا إن الإسلام ظلم المرأة وهضمها حقها، وفي الميراث يعطيها نصف الرجل، وهذا ليس بصحيح. المرأة لا يكون لها نصف الذكر إلا في حال الأبناء والبنات فقط، إذا هلك هالك عن أبناء وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في بعض الحالات تكون المرأة نصيبها في الميراث أكثر من الرجل. أحيانا الزوجة يكون لها الثمن ويكون نصيبها أكثر من ابنها وأكثر من بنتها، وأحيانا الأم يكون نصيبها أكثر من بعض الذكور، فأرادوا أن يشوهوا الإسلام بقولهم إن الإسلام ظلم المرأة ولم يعطها حقوقها، والواقع أن الإسلام هو الذي كرم المرأة. أما المرأة قديما فكانت مهانة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيه وأد البنات كما قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت، ثم الآن في الغرب ييدونها وهي حية، بمعنى لا يبالون بها ويجعلونها مثل الرجل تماما ولا يهتمون بها ولا يعتنون بها كما يعتني المسلم بالمرأة. فالإسلام هو الذي كرم المرأة، وغير الإسلام من الديانات والأفكار هو الذي أو هم الذين ظلموا المرأة وفيها ظلم للمرأة، فقد اهتم الاستشراق بتشويه مكانة المرأة في الإسلام، وشجع الدعوات إلى التحرير المزعوم حرية المرأة من القيود ومن الإسلام ومن محارمها ونحو ذلك. هذا فيه شر على المرأة، لأن المرأة بطبيعتها ضعيفة، والله سبحانه وتعالى أوصى الرجال بالنساء خيرا، فقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فصاروا يدعون إلى الحرية المزعومة للمرأة التي ظهرت في كتابات المتأثرين بالاستشراق مثل قاسم أمين وهدى الشعراوي وغيرهم. أيضا من آثار الاستشراق الآثار السياسية والاقتصادية، فيزعم الغربيون أن الديمقراطية الغربية، وتعني الديمقراطية الغربية تعني ماذا؟ تعني حكم الشعب بالشعب، حكم الشعب يعني الشعب هو الذي يحكم نفسه، لا يحكمه القرآن ولا يحكمه الدين، إنما الشعب هو الذي يحكم نفسه، هذا هو مفهوم الديمقراطية. فيزعمون أن الديمقراطية الغربية هي أفضل نظام توصل إليه البشر حتى الآن، وهذا ليس بصحيح، بل أفضل نظام توصل إليه البشر هو نظام الإسلام في الحكم وفي الولاية وفي الحكم بين الناس ونحو ذلك. فالإسلام هو أفضل نظام توصل إليه البشر، فهؤلاء المستشرقون يقولون لا، أفضل نظام توصل إليه البشر حتى الآن هو نظام الديمقراطية ونظام مثلا الانتخابات ونظام التصويت والاختيار ونحو ذلك. وإذا جئنا الواقع وجدنا أن هذا النظام، نظام التصويت والديمقراطية، إنما يصوت الإنسان لمن يدفع له، لمن يدفع له ولمن تكون له معه مصلحة شخصية، ولا يصوت لما فيه صلاح البلاد والعباد. ولم يكن في تاريخ الإسلام هذه الديمقراطية، بل كان فيه الشورى، وأيضا فيه نظام ولاية العهد بالنسبة للولاية. أما هذه الديمقراطية والتصويت والانتخابات فهي أمور حادثة. لذلك هم أي المستشرقون يسعون إلى أن يسود هذا النظام الديمقراطي العالم أجمع، وقد تأثرت بعض الدول العربية والإسلامية بالفكر السياسي الغربي بأن قامت باستيراد النظام البرلماني وترك الشورى دون أن يتم إعداد الشعوب العربية والإسلامية لمثل هذه الأنظمة. صارت هذه الأنظمة، أنظمة الديمقراطية والتصويت ونحو ذلك، صارت شرا على البلاد الإسلامية. أما في المجال الاقتصادي فإن الغرب سعى إلى نشر الفكر الاقتصادي الغربي الاشتراكي والرأسمالي، سعى إلى نشر الفكر الاقتصادي الغربي الاشتراكي الرأسمالي الذي يدعو الغني أن يوزع ثروته يدعو الغني إلى توزيع ثروته على الفقراء بزعمهم ليكون الناس كلهم سواسية وطبقة واحدة. هذا هو النظام الرأسمالي، فيسعى المستشرقون إلى نشر الفكر الاقتصادي الغربي الاشتراكي والرأسمالي، وذلك بمحاربة النظام الاقتصادي الإسلامي. وكان من نتائج الترويج للاشتراكية والرأسمالية في العالم الإسلامي أن انفصم العالم الإسلامي على نفسه، فأصبح قسم منه يدور في الفلك الشيوعي والقسم الآخر في الفلك الرأسمالي. وأفضل نظام اقتصادي هو نظام الإسلام الذي يأمر الغني بالعطف على الفقراء ودفع الزكاة والصدقات لهم. أيضا من آثار الاستشراق الآثار الثقافية والفكرية، الآثار الثقافية والفكرية، فقد حقق الاستشراق نجاحا كبيرا في التأثير في الحياة الثقافية والفكرية في العالم الإسلامي، فأصبحت المصادر الغربية تدخل في التكوين الفكري والثقافي لأمتنا. قد انتشرت في البلاد العربية الإسلامية المذاهب الفكرية الغربية في جميع مجالات الحياة، في السياسة والاقتصاد وفي الأدب وفي الاجتماع. ففي السياسة ظهر من ينادي بالديمقراطية ويحارب النظام الإسلامي، في الاقتصاد ظهر من تبنى الفكر الشيوعي والاشتراكي، في الأدب ظهر في العرب والمسلمين من ينادي بالنظريات الغربية في دراسة اللغة وفي الأدب وفي النقد الأدبي، وأخذ كثيرون بالنظريات الغربية في علم الاجتماع وفي التاريخ وفي علم النفس وغير ذلك من العلوم. هذه بعض الآثار للاستشراق والمستشرقين. حقيقة أمر المستشرقين، لقد خدع جواسيس الغرب كثيرا من الناس، فظنوا أن مهمة المستشرقين تنحصر فعلا في تلك الأهداف النبيلة والمجالات النافعة، وأنهم ليسوا جواسيسا للغرب أو طلائع للاستعمار ومقدماته في ديار المسلمين. ولكن حينما نظرت الشعوب الإسلامية إلى الأفعال الحقيقية التي تصدر تباعا على أيدي المستشرقين، علموا يقينا أن المهمة التي يخوض المستشرقون غمارها لم تكن طلب الحق والمعرفة والحياد في ذلك، وإنما هم حقيقة جواسيس لشعوبهم وحكامهم، وأن مهمتهم هي الاطلاع على كل أحوال المسلمين ودراستها دراسة شاملة، ومعرفة مدى قوة المسلمين وأماكن ضعفهم، والإسهام في تفريق كلمتهم وبذر أسباب النزاع وإيقاع الفتن بينهم وإحياء البدع والخرافات بين المسلمين. كل هذه من أهداف المستشرقين، يسعون أو مهمتهم هي الاطلاع على كل أحوال المسلمين دراستها دراسة شاملة، معرفة مدى قوة المسلمين وأماكن ضعفهم، الإسهام في تفريق كلمة المسلمين وبذر أسباب النزاع وإيقاع الفتن بين المسلمين وإحياء البدع، حتى البدعة الشهيرة بين المسلمين وهي بدعة المولد يسعى المستشرقون لتشجيعها ونشرها بين المسلمين، مولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من مثلا بدع الموالد أو بدع الأذكار الجماعية ونحو ذلك، يسعون المستشرقون لإحياء البدع والخرافات ونشرها بين المسلمين. أيضا إعادة طبع الكتب التي تشتمل على هذه البدع والخرافات والإشادة بها، مثل كتب الصوفية الخرافية، وأيضا كتب ابن عربي والحلاج وهم من غلاة الصوفية وغيرهما من دعاة الضلال، كما تتمثل مهمتهم في إحياء النعرات الجاهلية والقوميات والتعصب بين القبائل وسائل التراث الجاهلي والحضارات الجاهلية. فلا ينبغي الالتفات إلى زخارف أقوال المستشرقين ودعاياتهم الباطلة. أما بعض المستشرقين فكان هدفه فعلا الاطلاع والدراسة دون أن يكون مدفوعا من قبل التنصير والمنصرين، ولهذا دخل بعضهم في الإسلام لأنه يريد المعرفة ويريد الحق، دخل بعضهم في الإسلام وكانت لهم جهود واضحة في خدمة الإسلام والمسلمين، وهم قلة قليلة جدا. المستشرقون لهم شبهات، المستشرقون لهم شبهات فمن هذه الشبهات شبهاتهم حول القرآن، فقد زعم جورج سيل في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن أن القرآن إنما هو من اختراع محمد صلى الله عليه وسلم ومن تأليفه، وهذا باطل، بل القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به وأسمعه جبريل عليه السلام ونزل به، نزل جبريل بالقرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال أن القرآن أمر، قال إن هذا الأمر أن القرآن هو من اختراع محمد صلى الله عليه وسلم ومن تأليفه حاشاه، وأن ذلك أمر لا يقبل الجدل. وأيضا مستشرق آخر يسمى ريتشارد زعم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد استمد القرآن من مصادر يهودية ومن العهد القديم بشكل خاص، وكذلك من مصادر نصرانية. والجواب عن هذه الشبهة بأن يقال من يقارن بين دعوى المستشرقين أن القرآن بشري المصدر وبين ما حكاه القرآن عن مشركي مكة قديما وعن موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، يجد أن هذه الدعاوى قد سبق إليها المشركون بأكثر من 1400 عام، حيث قالوا عن القرآن، قالوا أساطير الأولين اكتتبها أي محمد عليه الصلاة والسلام، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ويفندها برهان لا يقبل النقيض، حيث قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وأيضا قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك لو كان القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم لما ذكر عتاب الله له، والمواقف في القرآن كثيرة مثل قوله تعالى عبس وتولى، قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم ونحو ذلك. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله سبحانه وتعالى حفظه من الزيادة والنقصان. أيضا من الشبهات المثارة حول السنة النبوية من شبهات المستشرقين، يقولون أو أثاروا شبهات حول السنة من الشبهات التي ادعاها بعض غلاة المستشرقين من قديم وأقام بناءها على وهم فاسد، هي أن الحديث بقي 200 سنة غير مكتوب. هذا ليس بصحيح، بل كان بعض الصحابة يكتبون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التابعون كتبوا من الصحابة، ثم بعد هذه المدة الطويلة يقولون قرر المحدثون جمع الحديث ليطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن الرد على هذه الشبهة من عدة أوجه، منها أن نقول أن تدوين الحديث قد بدأ منذ العهد الأول في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وشمل قسما كبيرا من الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الكتابة. ثانيا نقول إن تصنيف الحديث على الأبواب في المصنفات والجوامع مرحلة متطورة متقدمة جدا في كتابة الحديث، وقد تم ذلك في أوائل القرن الثاني بين سنة 120 و130، مثل الجامع معمر بن راشد وهشام بن حسان وغيرهما كثير. إذن كان الصحابة يكتبون، ثم أيضا التابعون صاروا يكتبون الحديث، ثم في بداية أو في أوائل القرن الثاني بدأت المصنفات وترتيب الأحاديث على الأبواب. أيضا للرد على هذه الشبهة نقول إن علماء الحديث وضعوا شروطا لقبول الحديث والرواية المكتوبة تكفل نقله عبر الأجيال بأمانة وضبط. أيضا فتش الصحابة عن الإسناد منذ العهد الأول حيث وقعت الفتنة سنة 30 هجرية لصيانة الحديث من الدس، حيث رحلوا إلى شتى الآفاق بحثا عنها واختبارا لرواة الحديث، فصار العلماء يحفظون رجال الإسناد ويعرفون كل رجل، يعرفون حاله، هل هو قوي الحفظ، هل هو ضعيف الحفظ، هل هو قوي الديانة، هل هو ضعيف الديانة ونحو ذلك. فإذا كان رجال السند ثقات صار الحديث صحيحا، وإذا صار رجال السند فيهم ضعيف صار الحديث ضعيفا. أيضا للرد نقول إن علماء الحديث لم يغفلوا عما اقترفه الوضاعون وأهل البدع، بل بادروا لمحاربة ذلك، فوضعوا القيود والضوابط لرواية المبتدع وبيان أسباب الوضع وعلامات الحديث الموضوع، ووضعوا الكتب في الموضوعات. أيضا من شبههم، شبه المستشرقين التي رددها أذنابهم، قالوا لو كانت السنة ضرورية لحفظها الله كما حفظ القرآن، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن. نقول الرد على هذه الشبهة أن الله عز وجل كما أراد لهذه الشريعة البقاء والحفظ، أراد سبحانه أيضا ألا يكلف عباده من حفظها إلا بما يطيقون، ولا يلحقهم فيه مشقة شديدة. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه بعد البعثة 23 سنة، ولهذا كان التكليف بكتابة الحديث كله أمر في غاية الصعوبة. ثم إن الله سبحانه وتعالى حفظ الحديث كما حفظ القرآن، فصار العلماء إلى اليوم يبينون هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن وهذا حديث ضعيف وهذا حديث موضوع ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى كما حفظ القرآن فقد حفظ السنة، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله سبحانه وتعالى حفظ لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فنحن اليوم نقرأ الحديث ونعلم هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف أو موضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يرزقنا العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح، وأن يكفينا شر أعداء الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.